Thanks. من الكرب العظيم. مصبحين. أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

والحمد.